بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الأخوة في كتاب النكاح، واليوم معنا باب المحرمات النكاح سنبدأ به ويصعب أن نكمله. ونظرا لأنه لم يبق إلا قرابة شهر على الامتحانات، يعني قرابة 4 أو 5 دروس، فقد أختصر أحيانا في الشرح والتعليق إلا ما لا بد منه، حتى نقف على باب معتبر إن استطعنا ذلك دون أن نخل بالمعنى بإذن الله. فاستمع لقراءة الشيخ حفظه الله إياكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، لقوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. وأمهاتك كل من انتسبت إليها بولادة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر هاجر أم إسماعيل: تلك أمكم يا بني ماء السماء. الآن بدأ في المحرمات النكاح، والمقصود المحرمات أي الممنوعات. المحرم هو الممنوع، وهن المقصود الممنوع من الزواج منهن، كما يقال حريم البئر أي ما قرب منه 40 ذراعا كما ورد في الحديث. المحرمات على 3 أنواع: محرمات النسب، محرمات الرضاع، محرمات بالمصاهرة أي بسبب المصاهرة. وأيضا تنقسم إلى قسمين آخرين المحرمات: تحريم أبدي أي تحريم يقولون إلى أبد أي دائما، وتحريم إلى أمد. مثل التحريم إلى أبد كالأم والبنت كما سيأتي. التحريم إلى أمد مثل كأخت الزوجة، أنه لا يجوز أن يأخذها ما دامت أختها معه، فإذا ماتت أختها أو طلقها جاز له أن يأخذ أختها. فهذا نوع طبعا، وإلا في أنواع كثيرة. قال العلماء: المحللات يعني يجوز الزواج منهن محدودات، والمحرمات معدودات أي هذا بالحد وهذا بالعد. وكل هذا سيتضح بإذن الله من خلال ما يذكر الشيخ. وذكر بعض العلماء إلى أن أيضا هناك أسباب للتحريم أكثر مما ذكرت، وهذا صحيح. قالوا: فبالنسب وبالرضاع والمصاهرة واللعان والاحترام. لكن لم أذكر اللعان لما ذكرت القسم الأول في التقسيم الأول، لأنه حالة نادرة، لكن لا بد من ذكره، لأنه إذا تم اللعان كما مر معنا في سورة النور فالصحيح أنها تحرم إلى أبد. من لاعن زوجته حرمت عليه إلى أبد وليس إلى أمد على القول الصحيح. وبالاحترام هو أمر قد قضي وانتهى، وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، تحريمهن من باب الاحترام لهن، وإلا فليس هناك لا نسب ولا مصاهرة ولا رضاعة. فإذا ممكن أن نقول الأشهر والأعم هو 3: أما بالنسب أو الرضاعة أو المصاهرة وهو الكثير، ويضاف من باب الحصر والإيضاح هو اللعان والاحترام. بدأ بمحرمات النسب، قال: تحرم أبدا الأم والجدة من كل جهة، حرمت عليكم أمهاتكم. الحديث الذي ذكره موقوف، قال عن الشيخ الألباني هو موقوف، أخرجه طبعا البخاري ومسلم موقوفا. لكن حيث المعنى صحيح، احنا نقول أمنا حواء، مع أنه كم بيننا وبين أمنا حواء، ومع ذلك نسميها أم. أمنا أم إسماعيل كما ذكر هنا هاجر عليهن السلام، فهي أمنا أيضا، وقد تكون أيضا سارة أم لآخرين عليه السلام، وإن كان بيننا وبين ربما مئات أو الآلاف من الأمهات والله أعلم. فإذن هذه محرمة إلى أبد، وهذا لقوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم. نعم. والبنت ولو من زنا، وهي كل من انتسبت إليك بولادة وهي ابنة الصلب. نعم، هذا هو قول الجمهور، طبعا في خلاف ضعيف، لكن الصحيح نعم، حتى لو كانت بنت زنا. نعم، أقصد الخلاف هنا في موضوع قوله ولو من زنا، بعض العلماء قال إذا كانت ليس من عقد صحيح فإنها لا تحرم، بينما الصحيح أن إذا ثبت أنها ابنته ولو من زنا أو وطئ شبهة فإنها تحرم عليه إلى أيضا إلى أبد. نعم. وبنت الولد ذكرا كان أو أنثى وإن نزلت درجتهن، لقوله تعالى وبناتكم، يعني بنت ابنه وبنت ابنته. والولد يطلق، إذا أطلق يطلق على الذكر والأنثى، تقول للإنسان كم عندك من أولاد، تقصد يوصيكم الله في أولادكم، إذا قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم ثم قال للذكر مثل حظ الأنثيين، فعد الذكر والأنثى من الأولاد. بينما العرف غالبا أن يطلق الولد على الذكر ثم يقال ولد وبنت، لكن إذا أطلق الولد نعم فإنه يشمل الاثنين. نعم. والأخت من كل جهة، شقيقة أو لأب أو لأم، لقوله تعالى وأخواتكم وبنتها. نعم، أيضا واضح ما يحتاج تعليق، هذه الأخت ما دامت كل هذا من النسب، شقيقة أو لأم أو لأب. نعم. وبنت ولدها وبنت كل أخ وبنت ولدها. نعم. وإن نزل، لقوله تعالى وبنات الأخ وبنات الأخت، يعني وإن نزل، يعني وإن نزل بنات أختك، وإن يعني بنت بنت ابنتها، لأن أحيانا تكون إلى أربعة نزول يعاصرها الإنسان. فأعرف هناك من يقول جدة جدتي موجودة، يعني تكون جدة جدته موجودة، معناه عنده أربعة من الأمهات، أمه وجدته وأمها وجدته جدة، فلذلك هذا وارد وإن كان نادرا، أما الثلاث فكثير، أما أربع فيحدث. فيقول مهما نزل، لأننا نتكلم عن زواج، يعني هل يمكن يحدث أن يتزوج الإنسان؟ نعم يقع هذا. نعم. والعمة والخالة من كل جهة، وإن علتا، كعمة أبيه وعمة أمه وخالة أبيه وخالة أبيه وخالة أمه، لقوله تعالى وعماتكم وخالاتكم. ولا فرق بين النسب الحاصل بنكاح أو ملك يمين أو وطء شبهة أو حرام، قاله في الكافي. نعم، هذا بعض العلماء يقول، هذا قول الجمهور أنه لا فرق أن يكون وطء بشبهة أو حرام إذا ثبت، وبعض العلماء قول آخر لا، إذا لم يكن عقدا صحيحا فلا، وليس هذا مكان تفصيله، لأني رأيت عدم التفصيل في هذا لدقته وضعف القول المخالف. نعم. ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب من الأقسام السابقة، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، متفق عليه. وعن علي رضي الله عنه مرفوعا إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، رواه أحمد والترمذي وصححه. ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في الآية، والباقيات يدخلن في عموم لفظ سائر المحرمات. الآن بدأ في النوع الثاني وهو المحرمات بالرضاع. الحديث الذي معكم حديث صحيح طبعا متفق عليه، والذي بعده عن علي مرفوعا أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والترمذي أيضا صحيح، إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب، رواه أحمد والترمذي وصححه. الشاهد أنه لا بد أن تكون الرضاع مستوف للشروط، ولكن لن أطيل في موضوع الرضاع لأنه سيأتي باب مستقل بإذن الله تفاصيل طويلة ودقيقة في الرضاع وما هو الذي يحرم وما المقصود بخمس رضعات، لأن المحرمات خمس رضعات، هل هو مجرد أن يطلق الثدي ثم يلقمه كما قال بعض العلماء، أو خمس رضعات الرضعة أي كاملة أي مشبعة، مثل ما تقول وجبة طعام، يعني أي خمس وجبات، وليس مجرد أن يطلق الثدي ثم يعود خمس مرات في رضعة واحدة تحرم، لا. أما قول ما ورد لا تحرم الملاجة والملاجتان والمص والمصتان، هذا بالمفهوم أنهما نعم بالمنطوق أنهما لا تحرمان، لكن لا يعني أن الثلاث تحرم أو الأربع تحرم. لوجود النص هنا حديث كان فيما أنزل كما تعلمون خمس رضعات يحرم، عشر رضعات يحرم، ثم نسخنا بخمس في حديث عائشة، فكان لا يحرم إلا عشر، ثم نسخت وأصبحت خمس. لكن الصحيح أقول باختصار لأن باب الرضاع له تفاصيل دقيقة، أن خمس رضعات المقصود بالرضعة ليس كما يفهمه البعض أن مجرد يلقم الثدي ثم يطلقه، إنما يسمى الرضعة كاملة أي وجبة، حتى قالوا أن يترك الثدي من نفسه أي شبعة، أن يكون شبعة، هذه تعد رضعة واحدة. طبعا فيه سيأتي أحيانا يكون الرضيع ابن للرجل وليس ابنا للمرأة، فهذا قد يترتب عليه حكام. مثلا لو أن رجلا عنده زوجتان فرضع الطفل من إحدى الزوجتين ثلاث رضعات ورضع من أخرى رضعتين، هو يصبح ابن للرجل لكنه ليس ابنا للمرأة، وإن كان محرما لها لأنه ابن زوجها على الصحيح. قد قال ما فائدة الخلاف لو أن إحدى هؤلاء النساء طلقت أو لها بنت سابقة أو لاحقة، لا يعتبر هذا أخ لها لأنه لم يرضع من أمي خمس رضعات، إنما رضع رضعتين أو ثلاث، بينما أي ولد لهذا الرجل فإنه يعتبر بينهم محرم، يعني ولد وبنت لا يجوز أن يتزوجا. هذا الفرق، يعني لا بد أن نقول ما هو الفرق بين هذه، ما دام رضع من هذه سنتين رضعتين وما هذه ثلاث وكلاهما زوجتان لرجل واحد، ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك لو أن إحدى المرأتين أو كلاهم كل واحدة لها أولاد آخرين لا يعتبر أخا لهم من الرضاع، كما ربما يأتي الإشارة بعد قليل. وهذا كله قلت لكم في تفصيل في الرضاع بس إشارات، لأن موضوع الرضاع أفرده العلماء بباب مستقل لدقته وتساهل الناس فيه، ولهذا نترك هذا الجانب فقط اليوم، نتحدث عن موضوع الزواج هو الذي ركز عليه، يعني باب المحرمات، أما ما عدا ذلك فلا. نعم. إلا أم أخيه من الرضاع وأخت ابنه من الرضاع فتحل، فتحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب، وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من رضاع، لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب. وكمل ما بقي إلا نقطة. كبنت عمته وعمه وبنت خالته وخاله، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. أولا نريد نضع قاعدة لموضوع التحريم وأحل لكم ما وراء ذلكم، يعني بعد ما عد ما يمكن أن يحرم في النسب، وسيأتي بعد ذلك الأصل هو الحل إلا ما نص عليه كما قلنا إما نسبا أو رضاع أو مصاهرة. الآن فيقول إلا أم أخيه من الرضاع، هذه مسائل دقيقة سأوضحها لكم لعلي إن شاء الله وفق في بيانها. شخص جاء شاب نعم ورضع معه من أمه، يعني نقول محمد جاء علي ورضع من أم محمد، فهل أم علي تحرم على محمد أو لا؟ هنا يقول إلا أم أخيه من الرضاع فإنها لا تحرم لأن ما له علاقة فيها. وهذا يقع في إشكال كثير في موضوع الزواج كما الآن بين المؤلف. أعيد مرة أخرى، محمد له أمه ترضى، وجاء شخص آخر من امرأة أخرى اسمه علي ورضع مع محمد أي من أم محمد، يعني أصبح أخ لمحمد من الرضاع، وأم محمد هي أمه من الرضاع، وأخوة محمد أيضا يعتبرون أيضا خاصة من أمه يقينا ومن أبي على التفصيل في المسألة، هل هو من رضاع أبي من ما دام رضع معه فهم من أيضا حتى أخوان من أبيه. لكن طيب أم علي قد تكون مطلقة وتوفي زوجها، هل يجوز لمحمد مستقبلا أن يأخذها أو لا، أو أحد أبنائه، لأن أم أخيه علي أخوه، يقول يجوز، ما له علاقة فيها، لأن امرأة أجنبية عنه. نعم، لأن علي رضى مع من أم محمد، ومحمد لم يرضى من أم علي، فبهذه الحالة قال ليست أم الله فلا تحرم. ثم قال وأخت ابنه من الرضاع، لاحظ أخت ابنه من الرضاع، أيضا نقول علي، هذا مرة أخرى علي رضع من أبي محمد، يعني أخت من لبن أبي محمد، لنقول اسمه صالح، وعلي هذا له أخت الآن، ليست أم بالمسألة الأولى، أم الآن أخت اسمها فاطمة، هل يجوز لأبي محمد أن يتزوج فاطمة مع أن علي ابنه وهذه أخته؟ يجوز، لأن فاطمة هذه لا علاقة لها بأبي محمد، هذا صالح هذا لا علاقة له، فيجوز. فقال فتحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من النسب. ثم أيضا قلبها مرة أخرى، قلبها قال وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه وأخيه من الرضاع، يعني نأتي لعلي الآن، أبو علي هل يجوز أن يأخذ أم محمد؟ يجوز، أو أخت محمد يجوز، أخوه أيضا أخو علي اسمه فهد، هل يجوز أن يأخذ أم محمد مع أن أم أخوه من الرضاع، أو أخت محمد؟ يجوز، فهنا أو هنا على الجانبين. فوضح المؤلف هذا، قال لأنه في مقابلة نحرم من المصاهرة لا في مقابلة نحرم من النسب. ثم قال كبنت عمه عمته وعمه إلى آخره، كل هذا صحيح. نعم. ويحرم أبدا بالمصاهرة أربع، ثلاث بمجرد العقد، زوجة أبيه وإن علا من نسب أو رضاع، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. قال ابن المنذر الملك في هذا والرضاع، الملك في هذا والرضاع بمنزلة النسب، وممن حفظنا ذلك عنه عطاء وطاووس وغيرهما، ولا نعلم عن غيرهما خلافهما ذكره في الشرح. الآن بدأ بالمحرمات بمجرد العقد، عندما نقول العقد هو العقد الصحيح، الأحكام الشرعية في أي عقد، عقد زواج أو بيع، المعتبر هو العقد الصحيح وليس العقد الباطل، لأنه قد يكون العقد باطل، لأنه هنا تختلف الأحكام، عندما يطلق العقد فيراد به العقد المستوفي للشروط، كما قلنا عن الرضاع المستوفي للشروط، فكذلك العقد المستوفي للشروط أن يكون عقدا صحيحا بما مر معنا بشروط العقد سابقا. فقال بمجرد العقد، لاحظوا، فاللي يحرم بالمصاهرة أربعة، ثلاث بمجرد العقد، والرابعة سيأتي بيانها. فزوجة أبيه يقول هنا وإن على، زوجة أبيه وإن على أجداده، يعني أي زوجات أجداده طبيعي أو العكس، من نسب أو رضاع، لقوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. سيأتي بعد قليل تفصيل مهم جدا للغاية في خلاف بين الجمهور وقول شيخ الإسلام وقول ثالث، لكن نتعدى. إذن قال ابن المنذر الملك أي العقد هنا، أي تملكها، الملك هنا هو العقد في هذا والرضاع بمنزلة النسب. ثم ذكر أقوال العلماء في هذا، لأنه سأذكر بعد قليل قولا آخر يخالف فيه بعض العلماء رحمهم الله. إذن هذا النوع الأول زوجة أبيه، الإنسان إذا زوجة الأب وزوجة الجد وغيره كلها لا يجوز الإنسان أن يتزوجها، هذا بالنسبة للمصاهرة. أما الرضاع ذكر هنا قال من نسب أو رضاع، في خلاف سيأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم. وزوجة ابنه وإن سفل من نسب أو رضاع، قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا. طبعا في خلاف وسيأتي الخلاف إن شاء الله، نفس الشيء يعني كما أن ذكر الأعلى ذكر أيضا ما نزل، الابن وإن سفل فإن تحرم عليه. نعم. وقوله تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، احتراز عمن تبناه. نعم، هنا الآن قالوا حلائل أبنائكم من الذين من أصلابكم، هذا محل خلاف قوي جدا بين العلماء، هل هذا الاحتراز من أجل التبني كما ذكر المؤلف، أو أنه ليقصر التحريم هنا على الرضاع على النسب فقط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم النسب، وهنا بالمصاهرة. فالمؤلف طبعا عدى جعل النسب والرضاع سواء، أو جعل الرضاع حتى في باب المصاهرة، لأن في فرق بين باب المصاهرة وإلا في غيرها سواء. وهناك خلاف آخر أفضل أنني ما أتعرض له حتى أنت حتى أشرحه بالكامل. نعم. وأم زوجته وإن علت من نسب ومثلهن من رضاع فيحرمن بمجرد العقد نص عليه. يعني الآن أيضا أم الزوجة وجدة الزوجة تحرم عليه وتعتبر محرما، ترى على قول الجمهور هنا كما يقول في قولك تعتبر محرما أيضا، ليس مجرد أنها تحرم. يعني أحيانا أخت الزوجة إلى أمد هي تحرم لكنها ليست محرما، أما في هذا الباب فإنها تعتبر محرما. كثير ما تأتيني أسئلة وتقول المرأة هل يجوز أن أكشف لجد زوجي، أو يقول الزوج هل يجوز أن تكشف لي أم أو جدة زوجتي من أمها أو من أبيها. هذا هو محل الخلاف الآن، وإن كان قول الجمهور والأئمة الأربعة على أنها تعتبر محرما. نعم. فيحرمن بمجرد العقد نص عليه، قال في الشرح وهو قول أكثر أهل العلم، لقوله تعالى وأمهات نسائكم والمعقود عليها من نسائه، فتدخل أمها في عموم الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما أبهموا ما أبهمه القرآن. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعا أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل فلا يحل له نكاح أمها، رواه ابن ماجه ورواه أبو حفص بنحوه. بالنسبة لأثر ابن عباس قال الشيخ الألباني رحمه الله لم أقف على إسناده، ولكن ذكر غيره أن أخرجه البيهقي، أخرجه البيهقي عن ابن عباس قال يعني أبهم ما أبهمه القرآن، أي كل الأمهات تعتبر نعم بدون تفصيل، ما دام تعد أما فإنها تحرم. وأما عمر بن شعيب العبي عن جده مرفوعا هذا ضعيف أيضا، هذا الأثر ضعيف، أخرجه الترمذي. نعم أخرجه الترمذي ولم يخرج ابن ماجه، مكتوب عندكم رواه ابن ماجه، لم يروه ابن ماجه إنما أخرجه الترمذي ورواه أبو حفص بنحوه. إذن الآن نأتي قبل أن نبدأ بالنوع الرابع ما ذكره المؤلف من حيث المصاهرة صحيح، لكن الإشكال الآن في موضوع الرضاع، لأن تلاحظون أن المؤلف يقول من نسب أو رضاع، من نسب أو رضاع. اختلف العلماء، فالجمهور ومنهم الأئمة الأربعة يعتبرون أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة، من النسب والمصاهرة لا يفرقون. فمثلا حتى يتضح المثال، على قول الجمهور أم زوجته من الرضاع، أم زوجته من الرضاع تحرم عليه، كما أن أم زوجته الحقيقية تحرم، وهذا واضح بالنسب، لا يجوز الإنسان أن يتزوج أم زوجته على التأبيد. طيب إذا كانت أم زوجته من الرضاع هل هنا التحريم على التأبيد أو هل محرمة؟ على ثلاثة أقوال للعلماء. فقول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة أنهم طردوا المصاهرة كالنسب، يعني قالوا أم الزوجة من الرضاع أو جدة الزوجة من الرضاع، يعني تكون أمها من الرضاع، أمها من الرضاع، هذا جدة الزوجة من الرضاع، تحرم على الزوج. شيخ الإسلام قصر التحريم على المباشر في الرضاع، شيخ الإسلام قصر التحريم فقط في النسب، أما في المصاهرة قال على من باشر الرضاع، فيقول أم الزوجة لا تحرم، لكنه لا يجمع بينها وبين بنتها، جدة الزوجة لا تحرم، وهكذا. وهناك قول آخر واختاره شيخنا الشيخ محمد رحمه الله، أخذ بالجانبين بالتشديد في الجانبين. كيف؟ الجمهور يقولون أن أم الزوجة من الرضاع وجدة الزوجة من الرضاع تحرم وتصبح محرما. لاحظوا، تحرم وتصبح محرما. يعني الرجل متزوج امرأة أمها من الرضاع وليس من النسب، عند الجمهور محرم وتحرم، تحرم ومحرم. عند شيخ الإسلام لا تحرم وليست محرم. لا تحرم يعني يجوز أن يتزوجها إذا طلق ابنتها أو ماتت وليس محرما لها. القول الثالث اختاره الشيخ محمد للشبهة، قال أقول مع أنه نصر قول شيخ الإسلام من ناحية أنه قصر التحريم يعني قضية على أيضا المباشرة في الرضاع، فيقول إن أم الزوجة من الرضاع الصحيح أنها ليست محرما ولا يجوز أن يتزوجها، فشدد في الأخذ ما عند هؤلاء وعند هؤلاء، فأخذ بقول الجمهور أنه لا يجوز أن يتزوجها، وأخذ بقول شيخ الإسلام أنها ليست محرما، فاشتد في الأمرين. لماذا؟ نأتي للأدلة. العلماء الجمهور كما قلت والأئمة الأربعة منهم ما هو القول الراجح طردوا التحريم بالنسب وبالرضاع يعني في المصاهرة، فقالوا سواء، ألحقوا هذا بهذا. شيخ الإسلام يقول لا، إن الأم هي الأم من النسب، أما أم الرضاع فقيدها قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فنص على الرضاعة فقط. احتج له الشيخ محمد وقال نعم هذا هو الصحيح رحمه الله الجميع، ولكن فيه نظر أريد لأن دقيق المسألة غاية الدقة. قالوا لو لم يكن أن هناك فارق ما قالوا أمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، لماذا ما اكتفى بقوله حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم بعد أن قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم؟ إذن لماذا أعادها؟ ونحن نقول لا، تأييدا لقول الجمهور أنه لو لم يذكر وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة لاعتبر فقط المحارم هي فقط الأمهات الصلب، فلا بد من ذكرها هنا، وكونها أم أنه قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فنقول لو قال واللاتي أرضعنكم بدون يقول أمهاتكم لقلنا بهذا القول، لكن سماهم أم وهذه سماها أخت وأخواتكم من الرضاعة، فما دام أطلق عليها أن أم وأخت فكل ما يجري في النسب يجري في الرضاع هنا في باب المصاهرة. هذا مسألة دقيقة أحببت أن أنبه إليها لأن الوقت قلت لكم لا يسمح بمزيد من التفصيل لدقة هذه المسألة وخفائها. الشاهد أن الأقوال ثلاثة، قول الجمهور وقول هو الراجح وعليه الأئمة الأربعة، أن الجدة يعني من الرضاعة لأن بالنسب ما عندنا أشكال نحن، لكن جدة الزوجة من الرضاعة، أم الزوجة من الرضاعة، أم الزوج من الرضاعة، كلها الحقيقة يطرد عليها كأنها من النسب بخلاف ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. بينما الشيخ محمد قلت لكم أنه قال لا نأخذ بهذا، هذا ما دليلك الشيخ محمد؟ قال في قصة خلاف سعد بن أبي وقاص ومع ابن زمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم به أنه أخ لسودة أي من أبيها، وقال واحتجبي منه يا سودة، فأخذ بالأمرين النبي صلى الله عليه وسلم لأن وجد به شبها بينا في عتبة أخ سعد بن أبي وقاص، لكنه لم يحق به فقال الولد الفراش وللعاهر الحجر. فالشيخ يقول قد تقولون لماذا أنت تقول لا يتزوج الجدة ولا تكون محرم له، أو الأم من الرضاعة، أم الزوجة من الرضاعة، أنا ركزت على مثال واحد حتى ما يختلف عليكم الأمر. يقول كذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هو زمعة لعبد يعني هو أخ لك، وفي الوقت نفسه ما دام أخ له ما سمح لسودة أن يكون محرما لها أي أن يدخل عليها أن يخلص، قال واحتجب منه يا سودة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ بالأمرين النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنا أقول بهذا لأن أدلة الشيخ الإسلام قوية، ولكن لقوة من قال بالقول الثاني وهم الجمهور والأئمة الأربعة فأنا لا أقول إنه يكون محرم، أن يعني أم الزوجة من الرضاع وجدة الزوجة من الرضاع لا تكون محرما، وكذلك بنت البنت وابن البنت وهكذا وبنت الابن قال أيضا لا يكون محرما، لكن لا يجوز الزواج. فأخذ بالقولين من كل قول الأشد ما فيه، قال أخذ من كل قول بالأشد ما فيه، وقال أنا عندي دليل وهذا له أصل فأخذت به، وهذا اجتهاد منه رحمه الله. والذي ترجح رضي باختصار أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فنقول كذلك بالمصاحرة ما دام في الرضاع فلا يجوز أيضا ولو كان عن طريق المصاهرة، لأن الزوجة مصاهرة ليست نسبا، فكذلك أمها كما أنها لا تجوز، أمها من الرضاع لا تجوز، جدتها لا تجوز، وهكذا. نعم. فإن وطئها حرمت عليه أيضا بنتها وبنت ابنها من نسب أو رضاع، لقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الآية، قال في الشرح سواء كانت في حجره أو لم تكن، إلا أنه روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما رخصا فيها إذا لم تكن في حجره، وهو قول داود. وقال ابن المنذر أجمع علماء الأمصار على خلافه انتهى. وقوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، لأن التربية لا تأثير لها في التحريم، فإن ماتت الزوجة قبل الدخول لم تحرم بناتها، قال في الشرح وهو قول عامة العلماء. وحكاه ابن المنذر إجماعا لقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وهذا نص لا يترك بقياس ضعيف، والدخول بها وطؤها انتهى. هذا النوع الرابع، وقال قبل قليل كما تعلمون يحرم أبدا بالمصاهرة أربع، ذكر ثلاث بمجرد العقد، النوع الرابع ما تحرم بمجرد العقد، يعني إنسان عقد على امرأة ثم معروف أنه لو دخل بها ووطئها أصبحت بناتها أي من الزوج السابق أصبحت تحرم عليه، لكن لو أن إنسانا عقد على امرأة وهو في زيارة لها قبل أن يدخل بها، أي والدخول هنا المقصود به الوطء كما نص في الأخير وليس الخلوة، لاحظوا ليس المقصود الخلوة، الخلوة غير الوقت، وهو بزيارة لها والله لاحظ إلى بنتها ما شاء الله جميلة، قال هونا ما نبي الأم وطلقها وأخذ البنت، هل يجوز مع أنه عقد على أمها؟ يجوز، لأنه كما قال هنا ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وضح الفرق. إذا عقد إنسان على امرأة مجرد العقد ثم رأى أمها وجد الله أمها جميلة، هل يجوز له أن يطلق المرأة ويتزوج أمها؟ نقول لا، بمجرد أنك عقد أصبحت أمها محرما لك وتحرم عليك. لكن العكس، لما عقد على الأم وهو داخل عليها جاءت البنت أو رآها أو علم أنها أجمل وطلقها، طلق الأم قبل أن يدخل يعني أن يطأ الأم، هنا يجوز. أو ماتت، لكن أنا أضربت مثال بهذا الجانب يعني قد يكون قصدا، أو ماتت الأم، في المسألة الأولى لا يجوز أن يأخذ أمها، مجرد العقد يحرم. أما في مسألة البنت فلا، فإنها لا تحرم إلا إذا دخل بأمها ووطئها، وليس مجرد الخلوة، الخلوة وحدها لا تكفي. هذا هو النوع الرابع، وهنا يتفرع عليه بعض المسائل. طيب قوله تعالى أيضا وربائكم اللاتي في حجوركم، طيب إذا لم تكن في حجرة، واحد تزوج امرأة ولها بنت والبنت عند أبيها ما شافها أبدا، أو متزوجة وعند زوجها، هل تعتبر محرما له أو لا؟ نعم تعتبر محرما له، ويعتبر هو أقصد محرما لها ولا تحل له. طيب ماذا نقول في قوله تعالى اللاتي في حجوركم؟ قالوا هذا خرج مخرج الغالب، انظروا لهذا الاستنباط من العلماء رحمهم الله. طيب ما الدليل؟ قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، انتهينا. قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. أين الاستدلال؟ قال ما قال الله جل وعلا فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا حرج، فقط استثنى قضية الدخول، فسكت عن أن تكون في حجره، فالدليل أنها داخلة في المحرمية. أعيد لأن الاستنباط قوي جدا ودقيق للغاية من الفقهاء رحمهم الله، يقولون الدليل على أن تكون في حجره ليس شرطا لازما وإنما ذكره للغالب، كان غالب من يتزوج امرأة وخاصة إذا كانت لها بنات صغار أن تكون في حجره، ولهذا رفع الحرج الله جل وعلا حتى يصبح محرم لها وتكبر وتبقى عنده في البيت، لأن لو قلنا أن ما يجوز كان في حرج على هؤلاء البنات، قد يكون زوجها متوفى. وبعض النساء تقول والله إذا كان بناتي ليست محرم أو زوجي لن يكون محرم لها ما عنده استعداد، بناتي أحب علي من الزواج، فرفع الله هذا الحرج. إذا جاءت يعني فتصبح بنات المرأة هذه سواء عندها أو لا، لكن لأنه الأغلب يصبح كأنها ابنته، يعني هو محرم لها ولا يجوز أن يتزوجها. طيب قالوا لماذا والله جل وعلا قال اللاتي في حجوركم لا نعتبره شرطا؟ قال لأن الله قال فإن لم تكونوا دخلتم بهن قال فلا جناح عليكم، ما قال وإن لم يكن في حجوركم، قال تركه، فدليل على أنه ليس شرطا. اشترط الدخول، نعم، فإن لم يحدث الدخول فلا يحدث التحريم. أما ولم يشترط هنا في هذه الحالة أو ينفي أن تكون في الحجر، وإلا لقال فإن لم تكونوا دخلتم بهن أو لم يكن في حجوركم فلا يمنع أن تتزوجونهن، لا لم يقل هذا، فالدليل على أنه شرط أغلبي وليس شرطا لازما، هذا معنى دقيق. مثل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. طيب واحدة ما تبغى تتحصن يعني يجوز أن نكرهها على البغاء؟ لا، قال العلماء هذا شرط أغلبي لأنهم كانوا يكرهون فتياتهم على البغاء، كانوا يكرهون فتياتهم على البغاء. لكن طيب ولا البغاء لا يجوز، رضيت ولا ما رضيت، أكرهها أو لم يكرهها، هذه شروط أغلبية لحالة واقعة كما كانت، والله أعلم. نعم. وبغير العقد لا حرمة إلا بالوطء في قبل أو دبر إن كان ابن عشر في بنت تسع وكان حيين، فيدخل في عموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم ونظائره، ولأن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطء الحائض. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن وطء الحرام لا يحرم، وبه قال ابن المسيب وعروة والزهري ومالك والشافعي، ذكره في الشرح واختاره الشيخ تقي الدين. هذه مسألة الآن جديدة، ولا شك أنه بغير العقد لا حرمة، نعم، وبغير العقد لا حرمة قال إلا بالوطء كما قلنا قبل قليل. طيب قال في قبر أو دبر، ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس، وهو أثر صحيح عن ابن عباس، الأثر صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، لكن المذهب يقول لو أن رجلا وطئ امرأة بشبهة أو بزنا فإنه يحرم عليه كما لو كان تزوجها زواجا صحيحا، هذا هو الذي مشى عليه في المذهب واستدل بهذه الآثار. لكن ثم ذكر القول الثاني وهو قول ابن عباس إن وطأ الحرام لا يحرم، وهذا هو الصحيح، يعني لو أن إنسانا وطئ امرأة زنا نسأل الله السلامة والعافية ثم تاب، وهذه المرأة لها بنت، هل يجوز أن يتزوجها؟ في المذهب لا يجوز، لأنه كما يقول من عقد على الأم ثم وطئها لا يجوز أن يتزوج ابنتها، فكذلك هنا ولو كان حراما. والقول الآخر لا، أنه يجوز كما قال ابن عباس فإن رضي الله تعالى عنهم إن وطأ الحرام لا يحرم، وبه قال ابن مسيب وعروة والزهري ومالك والشافعي، ذكره في الشرح واختاره الشيخ تقي الدين، وهذا هو القول الراجح. حتى قال شيخنا أيجعل صحيح النكاح كالسفاح؟ لا يمكن، إذا إنسان زنى بامرأة نسأل الله السلامة والعافية، ثم جاءت ببنت أو لها بنت من قبل وتاب إلى الله، فإنه يجوز أن يتزوج ابنتها، ولا نقول كالعقد، فلا يكون السفاح كالنكاح الصحيح. طبعا كالنكاح الصحيح نسيت أن أشير إلى مسألة سابقة هذه تكسر الخطأ فيها. إنسان تزوج امرأة ودخل بها ثم طلقها وجاءها بنات فيما بعد، نحن اتفقنا في السابق أن إذا كانت بنات للمرأة سابقات سواء في حجره أو ليس في حجره فإنه يعتبر محرم لهن ولا يجوز أن يتزوجهن. لكن المسألة هذه الدقيقة التي نسيت أن أشير إليها، لو أن رجلا تزوج امرأة ما عندها بنات ثم طلقها ثم تزوجت رجلا آخر ورزقت ببنات، هل يجوز لهذا الزوج أن يتزوج هؤلاء البنات أو يعتبر محرم لهن ولا يجوز أن يتزوجهن؟ الصحيح نعم أنه محرم لهن ولا يجوز أن يتزوجهن، يعني اللاحق كالسابق، مع أن قد أول ما ينظرها الإنسان ما جاءنا إلا فيما بعد، ليس في حجر ولا يمكن أن يكون في حجر لأن لم يولدنا بعد. فالصحيح لماذا؟ حتى لا يكون جمع بين امرأة وبين ابنتها، يعني ليس المقصود الجمع المباشر أنه يعني نكح امرأة ثم بعد ذلك ينكح ابنتها حتى ولو كان بعد ذلك. فهذه مسألة دقيقة نسيت أشير إليها. أما مسألة الزواج أو الوطء في المحرم في دبر أو زنا، المذهب مشى على أنه يحرم، تحرم البنات هنا كالعقد الصحيح. والقول الآخر كما ذكر الشيخ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما واختاره ابن المسيب وعروة والزهري ومالك والشافعي واختاره شيخ الإسلام أنه الصحيح لا يحرم لأنه حرام ولا علاقة له وليس بعقد. إذا كنا نقول العقد إذا لم يكن صحيحا ولو كان عقدا فإنه لا يحرم، فكيف بالزنا أو نكاح من الدبر؟ والله أعلم. نعم. ويحرم بوطء الذكر ما يحرم بوطء الأنثى. وقال في الشرح الصحيح أن هذا لا ينشر الحرمة، فإن هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم انتهى. واختار أبو الخطاب أن حكم التلوط في تحريم المصاهرة حكم المباشرة فيما دون الفرج لكونه وطئا في غير محله. هذه مسألة اسمحوا لي أخوان فيها غرابة الحقيقة، لكن الفقهاء أقول لكم مرارا عندهم دقة عجيبة جدا، ولا مسألة غريبة للغاية. يقول لو أن رجلا نسأل الله السلامة والعافية وقع ونكح رجلا في دبره، فالمذهب مشى على أن بنات هذا الرجل يحرمن على هذا الرجل كما قلنا في باب الزنا. لاحظوا يعني هذا الرجل الذي فعلت فيه الفاحشة والعكس أيضا تحرم، وهذا قول ضعيف بل هو أضعف من القول الأول. والصحيح أن الحرام في هذا الحال لا يحرم حلالا، فلو أن وقع هذا ثم تاب إلى الله أو قد يكون في الأصل كفارا ثم أيضا أسلم ويعملون مثل هذا العمل، فإنه يجوز لهذا الرجل أن يتزوج بنات هذا الرجل والعكس، ولا يكون ما فعلاه من فعل الفاحشة والعياذ بالله سببا لتحريم الحلال الذي بالحل في الأصل. فالقول بذلك كما مشى عليه في المذهب ضعيف. والقول الآخر الذي اختاره أبو الخطاب وهو أيضا قول في المذهب هذا أيضا أنه لا يحرم المصاهرة، والله أعلم. نعم. ولا تحرم أم زوجة أبيه وكذا أم زوجة ابنه ولا بنت زوجة أبيه وابنه، فيجوز أن ينكح امرأة وينكح ابنة بنتها أو أمها لقوله لعموم قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم. نعم، هذا آخر ما ذكر. يقول ولا تحرم أم زوجة أبيه، واحد عند والدي زوجتان، أمه وزوجة أخرى، أمه وزوجة أخرى. طيب هل يجوز لهذا الابن، طبعا والده ما يجوز أن يتزوج أم زوجته، اتفقنا على هذا، لا يجوز للأب أن يتزوج أم زوجته أي أم سواء كانت الأم المباشرة وإلا جدة. طيب هل يجوز للابن طبعا من غير هذه لأنه لا تصبح أمه من الزوجة الأخرى أن يتزوج أم زوجة أبيه؟ واضح ولا أعيد المسألة؟ أعيدها أوضحها. لا أوضحها. رجل له زوجتان، نقول حفصة ونورة، حفصة لها ولد، نورة لها أم اسمها سارة، هذا الولد الذي نقول اسمه مثلا علي، هل يجوز أن تزوج سارة أم زوجة أبيه؟ يجوز، ما له دخل فيها، مع أن والده لا يجوز أن يتزوجها لأن أم زوجته، كونها تحرم على أبيه لا تحرم على الولد. هذا الذي قال ولا تحرم أم زوجة أبيه، وكذا أم زوجة ابنه أيضا الأب، ابنه هذا صالح أم زوجة ابنه، هل تحرم على الأب؟ معكوسة تماما، العكس تماما، نقول لا، لا تحرم عليه، كما أنها تحرم على الابن، الابن لا يجوز أن تزوج زوج أم زوجته، لا يجوز. طيب والده، جاء الوالد قال والله يا أبي الله ما شاء الله خالتي أو عمتي يعني أم زوجتي تصلح لك، يجوز يتزوجها؟ يجوز يتزوجها. فإن كان وإن كانت، لماذا المؤلف ينص على هذه المسائل؟ لأن قد تحدث شبهة، كيف تحرم على الأب ولا على الابن وتجوز لهذا وذاك؟ فقال لا حرج في هذا. ثم قال ولا بنت زوجة أبيه وابنه، نفس الكلام يعني، نعم ولا بنت زوجة أبيه، فكذلك هنا كيف زوجة أبيه؟ ليس المقصود أخته، ووضح مرة أخرى، دعونا في نفس المثل الأول، حفصة لها ابن اسمه صالح، ونورة لها بنت أيضا وهي زوجة والده، لها بنت سابقة، هي تحرم على الأب طبعا لأنها من الربائب، تحرم على الأب. طيب هل تحرم على الولد؟ ما تحرم على الولد لأنه لا دخل له في التحريم، هي تحرم على أبيه لأن والده يعتبر، تعتبر البنت هذه من الربائب في حجره، فنقول يجوز للابن، يأتي الأب ويقول يا ابني ابنة زوجتي من الزوج السابق تصلح لك، فيجوز له أن يتزوجها، فيجوز له أن يتزوجها، لأن مسائل قد ما دامت تحرم على أبي إذن تحرم علي، لا لا تحرم علي، هي تحرم على أبيك لكنها لا تحرم علي، والعكس كذلك، نعم، وابنه، فمثلك تماما، فبهذا يكون المسألة انتهت، فيجوز أن ينكح امرأة وينكح ابنه، ينكح ابنه ابنتها أو أمها لعموم قال تعالى وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا ما يتعلق بمحرمات، وإن كانت هذه المسائل أعرف أنها دقيقة للغاية لكن الوقت ضاق علينا، ولعل ما وضحته كافي، ومن أراد أن نراجعها بعد ما تنزل في الموقع يستطيع أن يسمعها مرة أخرى ويتضح له المراد لدقتها، وأسأل الله التوفيق والسداد، ونقف عند فصل جديد إن شاء الله الأسبوع القادم وهو المحرمات إلى الأبد، والله أعلم.